بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كان الحديث بالأمس عن الإحرام وما يتعلق به عن صفته وعن مستحباته، ووقفنا عند محظورات الإحرام. والمراد بمحظورات الإحرام هي الأمور الممنوعة في الإحرام، وهي 9 أمور. الأول، المحظور الأول، حلق الرأس، والثاني تقليم الأظفار، والثالث تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب وعقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج والوطء وقتل الصيد. هذه محظورات الإحرام. فإذا عقدت الإحرام ودخلت فيه فإن هذه الأمور تحرم عليك. الأول، حلق الرأس، وهو محظور بإجماع العلماء، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز لك أن تأخذ من شعر رأسك شيئا إذا أحرمت. وكذلك ألحق العلماء بحلق الرأس بقية الشعر من سائر البدن، فلا تأخذ منه شيئا. ولا يقتصر الأمر على الحلق، فلو أن إنسان نتف شعره أو أزاله بأي مزيل للشعر فإن الأمر كذلك أنه محرم، فلا يأخذ شيئا. وتقليم الأظفار وهو المحظور الثاني، أي لا تقص أظفارك، وهذا قاسه العلماء على حلق الشعر، لأن الله عز وجل يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة، يعني يحل لهم إزالة التفث، ومنه قص الأظفار كما قال ابن عباس وغيره قال: فهذا دليل على أنهم كانوا ممنوعين منه، وكان محرما عليهم أن يأخذوا منه، فإذا حلوا جاز لهم أن يأخذوا من أظفارهم، وقبل ذلك فلا يجوز لهم. ما المحظور من ذلك؟ إذا حلق شعر رأسه أو قص أظفاره فإن عليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، عليه الفدية. الفدية في ماذا تجب؟ بعض العلماء قال: إذا أخذ 3 شعرات فعليه الفدية، ومنهم من قال 4، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال إذا حلق ربع الرأس، ومنهم من قال إذا حلق ما يماط به الأذى. والذي يظهر من هذا أنه إذا حلق كثيرا من رأسه يصدق على أنه حلق فعليه الفدية، وهذه الفدية بالتخيير كما جاء في القرآن وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى كعب بن عجرة رأى القمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه. أنت مخير بين هذه الأمور 3، إما أن تصوم 3 أيام في أي مكان، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع، أو أن تذبح شاة. أنت مخير بين هذه الأمور 3، تفعل ما شئت منها إذا حلقت رأسك أو قصصت أظفارك. المحظور الثالث تغطية الرأس، أن تغطي رأسك، والدليل على أن المحرم لا يغطي رأسه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رجل سقط من دابته فوطئته الدابة ومات، فلما جاءوا يكفنونه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك لما قال: لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا البرانس، برانس ما يغطى به الرأس، فالمحرم لا يغطي رأسه بل يكون رأسه مكشوفا. وما يمكن أن يغطى به الرأس على أقسام، أو تغطية الرأس على أقسام: أولا أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية أو العمامة أو ما أشبهها، فهذا ممنوع منه المحرم باتفاق العلماء، لا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق. الثاني أن يغطي رأسه بشيء يضعه على الرأس، يعني يلبد رأسه مثل ما كانوا يفعلون قديما بالعسل أو شيء من هذا، فهذا تلبيد الرأس، هذا جائز باتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهل لبد رأسه صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث أن يغطي رأسه بشيء يحمله على رأسه، كما لو حمل متاعه على رأسه، حقيبته أو حمل كرتونا أو شيء من هذا القبيل وضعه على رأسه، فهل يصح هذا ويجوز أو لا يصح؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجوز لأن هذه تغطية للرأس، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من فصل في هذه المسألة وقال إن وضع هذا على رأسه بقصد التغطية فإنه لا يجوز لأن هذا غطى رأسه، وإن وضعه بغير قصد التغطية فلا مانع منه، هذا هو الصحيح. الرابع أن يغطي، أن يستظل بشيء كاستظلاله بالمظلة والشمسية، أو يستظل بخيمة أو ببيت أو بسقف السيارة، فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه أمر أن تنصب له قبة بنمرة، قبة من شعر، فنصبت له صلى الله عليه وسلم وهي كالخيمة، واستظل بها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بها. وكذلك رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة وهو يظلل بثوب صلى الله عليه وسلم. فهذه تغطية الرأس. المحظور الرابع لبس المخيط، وتقدم معنا بالأمس أن المراد بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، ما خيط على قدر البدن كالثوب بعرفنا الآن، أو القميص الذي في أعلى البدن، أو السراويل، أو الشراريب، أو الخفاف، فهذه محظورة، لكن القيد هو أن يكون مخيطا على قدر البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح لما سئل ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم، قال لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فأجاب بما لا يجوز أن يلبسه المحرم، لأن ما يلبسه المحرم كثير، ما عدا هذا يجوز للمحرم أن يلبسه، وهذا قليل محصور. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حصره بوصفه بهذه الأعيان التي ذكرها، وهي تشترك في قدر، وهو أن يكون مخيطا على قدر البدن. فهذا الذي يمنع منه المحرم، ولا يمنع من كل شيء فيه خياط، وهذا سبق التنبيه عليه، فلو لبس حذاء وفي الحذاء خياط لا مانع من ذلك، أو لبس حزاما وفي الحزام خياط لا مانع من ذلك، أو لبس ساعة وفي الساعة خياط لا مانع من ذلك، أو لبس شيئا أو خيط إزاره، انشق الإزار وخيط فلا مانع من ذلك، وهكذا. فالمقصود أن المخيط الذي نهي عنه هو المخيط المحيط الذي خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، هذا الذي يمنع منه المحرم. المحظور أي الخامس، ها؟ ذكرنا حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط. الخامس التطيب، الطيب، هذا من المحظورات. المحرم لا يتطيب، لا يمس طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته، قال لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عن المحرم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، لا يلبسه إذا كان مطيبا فإنه لا يلبسه. فهذا محظور على المحرم. لكن أولا، ما الطيب الذي يحظر منه المحرم؟ هل كل ما فيه رائحة زكية يعتبر محرما على المحرم، أم أن ذلك يختص بنوع يسمى طيبا؟ أقول كل ما يسمى طيبا أو ما يعتبره الناس طيبا، الطيب نوع منه قد نص عليه كالزعفران وما أشبه ذلك، فهذا منصوص عليه ومعلوم أنه طيب، وأشياء لها رائحة إن كانت تتخذ للطيب وتقصد ويقصد منها الطيب فهي ممنوعة، وإن كان لا يقصد منها الطيب فليست ممنوعة على المحرم، لأن ليس كل شيء له رائحة طيبة يعتبر طيبا. هناك الريحان والنعناع وكثير من الأشجار في البراري لها رائحة طيبة ولكن لا تعتبر طيبا، لكن كالورد وما أشبهه من الأشياء التي تعتبر طيبا ويتطيب الناس بها ويتخذونها للطيب فهذه تعتبر طيبا. إذن الطيب هو ما عرف عند الناس بالتطيب به، هذا هو الطيب، ليس كل ما له رائحة يعتبر طيبا. ويدخل في هذا يعني العطورات الحديثة المستخلصة الآن، هي داخلة فيما تقدم وفيما لم يذكر، لأنها يتخذها الناس للتطيب وتعتبر طيبا. ما العمل الذي أو ما هي هيئة الاستعمال التي يمنع منها في التطيب؟ الطيب قد يمس، قد يكون عن طريق المس، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الدهان، وقد يوضع شيء من الطيب في صبغ الملابس، وقد يكون في الحقن به، وقد يكون في أكله أو شربه، فما هي الهيئة التي يمنع منها الطيب؟ أما مس الطيب وهو لمس الطيب فهذا ممنوع، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا، لا تضع عليه على بدنه طيب، فهذا ممنوع. والعلماء يقولون الطيب نوعان: طيب إذا مسسناه لا يعلق باليد منه شيء كالعود وغيره، إذا وجدت عود ووضعت يدك عليه فإنه لا يعلق باليد شيء منه، وكقطع المسك وما أشبه ذلك، فإذا كان لا يعلق باليد منه شيء فهذا قالوا إذا مسه الإنسان ليس عليه فدية. وطيب إذا مسسته علق بيدك منه شيء، كأن يكون هذا الطيب مائع أو يكون مسحوقا، فإذا وضعت يدك عليه علق بيدك منه شيء ومسسته وأصبح له رائحة وتطيب، فهذا لو مسه الإنسان قاصدا فإنه في هذه الحالة يكون عليه الفدية. هذا من حيث المس. أما شم الطيب وشم رائحة العود أو غيرها، هذا جعله العلماء أيضا على أقسام أو حالات: حال أن يمر الإنسان ولا يقصد الشم، كأن تمر بمحل يبيع الطيب أو البخور فتشم رائحة الطيب، أو يأتي الدخان وتشم هذا الدخان، ففي فهذا قال العلماء ليس فيه فدية. أو مر بالكعبة وهي تطيب فشم رائحة الطيب فهذا لا شيء عليه. والقسم الثاني أو الحالة الثانية قالوا أن يقصد شم الطيب ولكنه لا يقصد التطيب، يقصد أن يشم الطيب ليشتريه ليعرف رائحته، فهذا قالوا لا شيء فيه، لكن لا شك أن الأولى اجتنابه وأن يؤخر شراء الطيب إلى أن ينتهي من إحرامه، وليس هناك حاجة إلى شرائه في وقت الإحرام وهو لا يريد أن يتطيب، لأن هذا وإن قال بعض العلماء أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة فليس هناك حاجة، والله أعلم. الحالة الثالثة أن يشم الطيب قاصدا لغير غرض، ففي هذه الحالة قالوا عليه الفدية، قالوا عليه الفدية أن يذهب ويشم البخور أو يشم رائحة الطيب قاصدا، ففي هذه الحالة عليه الفدية. الوجه الآخر من وجوه استعمال الطيب صبغ الطيب في الملابس، وهذا لا يجوز أيضا للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس، والزعفران طيب، ففي هذه الحالة لا يفعل ذلك. الوجه الرابع من أوجه استعمال الطيب للدهان به، اتخاذه للدهن أو دهن الرأس به، فهذا أيضا يعني في الجملة الأدهان، ويسأل عنها الناس كثيرا، يدهن هذا يقول عندي كريم أو مرهم أريد أن أدهن به يدي أو رجلي أو بدني، نقول أدهان على قسمين، قسم مطيب فهذا لا يصح، وقسم ليس مطيب ليس فيه رائحة فهذا لا مانع من الادهان به. وأما الأكل والشرب وضع الطيب فيه، فبعض العلماء قال لا يجوز وضعه في الأكل والشرب لأن هذا طيب وهو ممنوع من استعماله ومن مسه، وهذا نوع من الاستعمال. ومنهم من قال لا شيء فيه لأنه يستهلك بالطبخ وتذهب رائحته في الغالب، ولو بقي شيئا فإنه لا يضر، والذي يظهر أنه لا يضر إذا وضع في الأكل أو الشرب، لأن هذا ليس في معنى التطيب، يعني من وضع في القهوة مثلا قرنفل أو وضع شيء من الورد مثلا في الشاهي ما يقال هذا تطيب، ما يقال إنه تطيب في عرف الناس، فلا يمنع منه الإنسان، هذا هو الطيب الذي يمنع منه الإنسان كما عرفتم تفصيل هذه الوجوه، والله تعالى أعلم. السادس قتل الصيد، قتل الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فبنص الآية أن الصيد محرم على المحرم، وليس منحصرا ذلك في القتل كما دلت عليه الآية، بل ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإعانة على قتل الصيد أو الإشارة إلى الصيد ليقتل أن ذلك محرم على المحرم. فإن الصحابة خرجوا رضي الله تعالى عنهم من المدينة وكانوا محرمين، لكن معهم أبو قتادة لم يحرم، فرأى أتانا فعقرها فنزلوا فأكلوا، ثم تذكروا أنهم محرمون وتحرجوا وتركوا الباقي. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، قالوا إنا كنا محرمين وأبو قتادة لم يحرم، فرأى أتانا فعقرها فأكلنا ثم تحرجنا وتركنا بقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرتم، وفي بعضها أنه قال لهم اصطدتم، يعني طلبتم منه أن يصطادها، أو أشرتم أو أعنتم، قالوا لا، قال كلوا ما بقي، كلوا ما بقي. فدل ذلك على أن من رأى صيدا، إذا كنت محرما ومعك آخر لم يحرم، فرأى صيدا من صيد البر وأشرت إليه، فإنه لا يجوز لك، أنت ضامن لأنك محرم. ولو أعنته على ذلك، أعطيته ما يصيد به، فإنك كذلك تكون كأنك قد اصطدته أو صدته لنفسك. والصيد المحرم هو صيد البر، أن يكون الصيد هذا بريا ليس كالصيد المستأنس، والعبرة بالأصل. فالحمام يعتبر بريا وإن استأنس، وبهيمة الأنعام تعتبر أهلية وإن استوحشت، يعني كانت في البر. وأن يكون هذا الصيد مباحا، أن يكون هذا الصيد مباحا، فلو أنه قتل شيئا محرما فإنه ليس فيه فداء الصيد وليس فيه جزاء. فإذن أن يكون بريا مستوحشا، وأن يكون هذا وأن يكون مباحا. فهذه الشروط إذا حصلت في الصيد ففيه جزاؤه، وسيأتي معنا في الفدية كيفية الجزاء الصيد. المحظور السابع عقد النكاح، عقد النكاح والخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز له أن يقبل النكاح لنفسه ولا أن يقبله لغيره، والمحرم كذلك، ولا يخطب. لكنه لو فعل شيئا من ذلك فإنه لا فدية عليه. لكن قال العلماء إن العقد يفسد، لو إنسان بعدما أحرم عقد على امرأة هذا العقد غير صحيح، لكنه لا جزاء عليه ولا فدية عليه في عقده النكاح. المحظور الثامن المباشرة فيما دون الفرج، كأن يقبل زوجته أو يمس زوجته دون أن يطأها ودون أن يجامعها، فهذا من المحظورات. وقال بعض العلماء إن أنزل بهذه المباشرة فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاه، وبعضهم قال عليه فدية الأذى مطلقا، إذا حصل منه شيء من هذا عليه فدية الأذى التي ذكرناها، التي هي التخيير بين الأمور الثلاثة. والتاسع من المحظورات هو الجماع، وهو أشدها وأعظمها وأكثرها تأثيرا في فساد الحج. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، يعني جامع بعد أن أحرم قبل أن يصل مكة، أو بعد أن وصل مكة قبل عرفة، أو بعد عرفة قبل أن يتحلل يوم العيد التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، إذا وطئ زوجته من إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى قبل أن يرمي جمرة العقبة أو يحلق أو يقصر، إذا وطئها في هذا الوقت وهو محرم فإن هذا هو الطامة الكبرى، يفسد حجه. ويمضي في فاسده، مو فقط يفسد الحج وينتهي ينصرف يذهب إلى أهله، يمضي في فاسده حتى ولو كان بعد الميقات، لما أحرم أتى أهله مباشرة، نقول لا، اذهب إلى مكة وطوف وسعى، وتذهب إلى منى وتقف بعرفة وتأتي المزدلفة وتجلس أيام التشريق حتى تخرج مع الحجاج. وكذلك يأثم على هذا، وعليه الحج في السنة التي بعدها، وعليه بدنه، عليه بدنه. إذن هذا أخطر شيء. كذلك يعني حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في من أفسد حجه أنه يمضي في فاسده، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ما ينفع الإنسان يتحلل منها، لا بد أن يتمها. فعلى الإنسان أن يحذر، ولهذا حرمت المباشرة بما دون الجماع، لأنه قد يقبل الشخص ويمس ثم يقع في الجماع فيفسد عليه الحج. وهذه العبادات أيها الأحبة هي تعليم لنا، تعليم لنا نتعلم الصبر منها. في نهار رمضان تصوم النهار كاملا، ولا يجوز لك أن تجامع أهلك وأنت صائم. فكذلك الحج هو وقت يسير، لكن يعلم الإنسان ضبط النفس وترك ملذات النفس وترك شهوات النفس، لأنه في عبادة لله عز وجل. الله أمره أن يكف عن هذا، يكف ويبتعد، ولا يأخذ يقع في الذرائع الوسائل التي توصله إلى المحظور. إذا كان إنسان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يصبر إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج، فعليه أن يجتنب هذا الأمر من بدايته، خشية أن يقع فيما هو أعظم. وكم من أناس يأتون في الحج يبكون، وقع أهله في نهار في الحج قبل التحلل الأول. وإذا ذهب إلى جميع المفتين سيقولون له قد فسد حجك. فعلى الإنسان أن يحذر، أن يحذر وأن ينتبه. أما إذا كان بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، ففي هذه الحالة يكون الأمر أخف. العلماء يقول عليه شاه، وبعضهم يقول عليه فدية أذى، ويأثم بهذا، لكن لا يكون كما كان قبل التحلل الأول. فهذه محظورات الإحرام التي أمر الحاج أو المعتمر أن يجتنبها تعظيما، فعليه أن يعظم حرمات الله عز وجل وأن يقف عند حدوده. وقد قلنا إن المحظورات عندنا الحلق وقص الأظفار وتغطية الرأس، تقليم الأظفار وتغطية الرأس والتطيب ولبس المخيط، هذه فيها فدية الأذى لو فعلها الإنسان، عليه الفدية. هو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، أو أن يطعم ستة مساكين، وستة مساكين لكل واحد نصف صاع. والعلماء يقولون في محظورات الإحرام إنها تفعل في المكان الذي فعل فيه الإنسان المحظور، لكن يجوز أن يفعلها في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وكذلك الشاه إذا ذبحها فإنه يوزعها على فقراء الحرم، فهذا هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. أما الصيد ففيه الجزاء، وبمثله وعقد النكاح كما قلنا لا شيء فيه، لكن الإنسان يأثم، والمباشرة قد عرفنا ما فيها، وكذلك الوطء. ولا يفعلن أحد المحظور ويقول إن الفدية فيه يسيرة، يعني لا يفعله عامدا من غير عذر. أما لو كان لك عذر فقد جعل الله لك فسحة، وقد جعل الله لك تيسيرا وتسهيلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن لا تفعل هذا بحجة أنك قادر على الفدية، لأن من فعل المحظور معذورا فإن عليه الفدية ولا إثم عليه، الإثم مرفوعا، لكن العذر لا يسقط الفدية، لأن الله عز وجل قال مع أنه مريض أو بهذا من رأسه ففدية، فأوجب عليه الفدية. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر لما أمر كعبا أن يحلق رأسه وأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه. ومن فعله فعل المحظور ناسيا فلا إثم ولا كفارة، من فعله ناسيا فلا إثم ولا فدية عليه. ومن فعله عامدا من غير عذر فإنه آثم وعليه الفدية. ويخشى على هذا الإنسان ألا يقبل حجه لأنه متساهل في فعل ما نهاه الله عنه، فعل ما نهاه الله عنه. ولهذا قال العلماء إن من قتل الصيد يحكم له في الأولى، يبين له، وفي الثانية وفي الثالثة، فإذا جاء في الثالثة قيل له لا نقدر لك جزاء، اذهب ينتقم الله منك، لأن الله قال ماذا؟ من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. انظر، قد يقول قائل هذا أمر سهل، لكن الله عز وجل شدد فيه سبحانه، دليل على عظم المخالفة. أنت جئت حتى تحج، وجئت لتمتثل أمر ربك تعالى ولتجتنب نواهيه، فعليك أن تكون كذلك. هذا يقول جاء رجل من بلده بنية الحج، بنية حج التمتع، فقدم أولا مكة فاعتمر، ثم جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يرجع إلى مكة للحج، فلا بد له أن يمر من الميقات في هذه الحالة، هل يجب عليه أن يلبس الإحرام وينوي العمرة أو لا؟ قل إذا خرج الإنسان وأراد الحج أو العمرة لا بد أن يحرم من ميقات المدينة، من ميقات المدينة، سواء أحرم بعمرة أو أحرم للحج، والله أعلم. يقول: بعد عرفات هل يجوز رمي الجمرات أو الجمرة الكبرى في نصف الليل، وهل يجوز الطواف بعد ذلك؟ طبعا بعد عرفة يبيت بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بقى يبيت بمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمزدلفة إلى الفجر، ولم يأذن لأحد أن ينصرف منها إلا الضعفة، أذن لهم بعد منتصف الليل. ولهذا قال بعض العلماء الشافعية والحنابلة قالوا إنه يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل لجميع الحجاج. وبناء على هذا القول قالوا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، ويجوز له أن يرمي الجمرات بعد منتصف الليل، لكن لا يجوز له أن يطوف قبل منتصف الليل ولا أن يرمي الجمرات قبل منتصف الليل، لا يجوز. والأفضل للحاج أن لا ينصرف من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الواجب على الحاج أصلا، لكن من كان معه ضعف ورأى أن التقديم ينفعهم فليتقدم، لكن إذا كان لا ينفعهم هذا التقديم فليبقى في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم يرمي بعد ذلك الجمرات، ثم يطوف طواف الإفاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال يوم النحر على النحو التالي: رمى ثم نحر ثم حلق صلى الله عليه وسلم ثم طاف، ترتب هذا الترتيب: الرمي ثم النحر إذا كان الإنسان أراد أن ينحر بنفسه، لكن لو قدم شيئا أو أخره من هذه الأعمال فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأعمال على هذا النحو الذي ذكرت. يقول القائل: هل يلبس الإنسان الثياب التي تغسل بالصابون الذي في رائحة، التي تغسل بالصابون فتبقى الرائحة يعني؟ نعم يجوز له ابتداء، ونحن ذكرنا بالأمس تطيب ملابس الإحرام هل هو جائز أو ليس بجائز، بعضهم قال مكروه بعضهم قال جائز، وهذا لا يضر في ظني أنه إذا لبسها وهي فيها رائحة الصابون، لكنه لا يبتدي وهو محرم، هذا عند الإحرام، لكن وهو محرم يتجنب كل ما كان مطيبا، كل ما كان مطيبا يجتنبه، أما ابتداء عند لباس الإحرام يلبس ما كان فيه رائحة الصابون ولا حرج. نعم، لأن استدامة الطيب غير ابتداء الطيب، استدامة الطيب أن يلبسه قبل الإحرام ويستمر عليه، وابتداء الطيب هو أن يتطيب بعد الإحرام أو يلبس ثيابا بعد الإحرام. نعم. طيب في سؤال بس ننتهي منه أو سؤالين ونفتح المجال. هذا يقول: نويت الحج عن أمي وسأحج حج التمتع، فهل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي ثم أحج عن أمي، أم أعتمر وأحج عن أمي، وما هو الأفضل؟ إذا كنت تريد أن تحج عن أمك متمتعا فتكون العمرة عنها والحج عنها إذا كان هذا قصدك، تكون العمرة والحج عن أمك، ما تكون العمرة عنك والحج عنها. نعم. أي إذا كانت أمه قارنا وهو متمتع فعليها الهدي وعليه الهدي، كل واحد عليه هدي مستقل. أي نعم. إذا كانت مفردة ليس عليها هدي. نعم. كيفية الإفراد هو أن تحرم من الميقات، تقول لبيك اللهم حجا، وتطوف، وإذا شئت سعيت سعي الحج بعد طواف القدوم لا مانع، وتبقى على إحرامك. هي الذي هذا المفرد يبقى على إحرامه، لا يتحلل من الإحرام إلا يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلقة أو التقصير، ولا يجب عليه هدي. نعم. لا يجب على المفرد هدي. نعم. طيب. صدق يعني الأخ يسأل عن، يقول اشترى من شخص سجادتين وذهب الشخص ولم يجده ولم قبل أن يدفع إليه الثمن، فماذا يفعل؟ أقول اجتهد أن تجد هذا الشخص إن كنت تعرفه، فإن وجدته تدفع إليه المال فهو حقه، وإذا لم تعرفه ولم تتمكن من ذلك فتصدق بهذا المبلغ عنه، والله أعلم. نعم. استعمال الأولى، الأولى اجتنابه هذا. زيت الزيتون ليس طيبا، لا يمنع. نعم. لا يمنع. أيوه. هو السنة أن يمس الحجر، ها؟ لكن لو رأى الإنسان أن فيه طيبا وواضح هذا الدهن فإنه لا يمس في هذه الحالة ويشير إليه ويكفي. نعم. نعم. وإن مسه لا شيء عليه. نعم. أيوه. لا مانع، لا مانع منه. نعم. ما في شيء جميل. نعم. ثم السلام. أيوه. ليلة الثامن البقاء بمنى يوم ليلة التاسع، يوم الثامن ليلة التاسع. أيوه. هذا ليس واجبا، لكن هنا أنبه على أمر، هو أمر مستحب. لحظة لحظة نكمل. أنبه هنا على أمر، وهو أن هناك أمورا مستحبة يذكرها الفقهاء على أنها لا تجب، وبعض الناس يتساهل في هذه الأمور المستحبة، يقول ما دام ليست واجبة إذن لماذا أتعب نفسي أذهب إلى عرفة مباشرة. وأقول من النصيحة أن يحرص الحاج على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بمستحباته وواجباته وأركانه، وأن لا يفرط في شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حج وقال لتأخذوا عني مناسككم، ورب فعل يتركه الحاج على أنه سنة يقول بعض العلماء بوجوبه أو بركنيته، فالأكمل له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن التي تحيط بالعبادات لها فائدة عظيمة، ومنها جبر النقص الذي قد يقع في الواجبات، الصلاة لماذا هناك سنن رواتب للصلاة، حتى لو حصل تقصير في الفريضة ينظر هل له من تطوع، من تطوع، فإذا كان له تطوع جبر به ذلك النقص. وأيضا فيها فائدة، وهي أنها تهيئ الإنسان للعبادة. الذي يأتي قبل الصلاة ويصلي ركعتين وهو مطمئن يتهيأ للعبادة، حتى إذا دخل في الفريضة دخل فيها وهو متهيئ لها، وكذلك في الحج. ومنها زيادة الأجر، لا تزهد في شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل التمسك بهذه السنن والحرص عليها دليل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عنه. لماذا نحن دائما، يعني هنا استعمال الاقتصاد غير مطلوب، كأننا يعني لا نفعل إلا الواجبات. لا، علينا أن نحرص حتى وإن قيل إنه سنة. قد يكون هذا سنة عند بعض العلماء، هو واجب عند بعضهم، قد قال بعض العلماء إن هذا واجب، وكذلك صلاة ركعتين بعد الطواف قال بعض العلماء بوجوبها، المبيت بمزدلفة من العلماء من قال ركن في الحج، ومنهم من قال إنه سنة. انظر التفاوت. فلا ينبغي أن تفرط في شيء، بل عليك أن تسأل، لا تسأل عن هذا الأمر هل هو سنة أو واجب لتتركه، بل عليك أن تسأل هل فعله النبي أو لا، فإذا فعله فافعله، ليكون حجك كحج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرت أن من صفات الحج المبرور أن يكون على وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم، فنتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان يعني وجد حرجا وترك هذه السنة لا شيء عليه، هذه فتوى فقهية. أما ما يقتضيها الأمر فينبغي الإنسان أن لا يدع شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص بقدر ما يستطيع. نعم، واضح شيء؟ يعني هذا ننبه عليه دائما. نعم، أن ننبه ونذكر أصحاب الحملات الذين معهم حملة أن يتقوا الله عز وجل في الحجاج، فإنهم في أعناقهم وإنهم في مسؤوليتهم، وهم محاسبون عليهم أمام المسؤولين عن الحج، ثم هم أيضا محاسبون أولا قبل كل شيء أمام الله، ثم أمام المسؤولين عن الحج. هذا من جانب. والأمر الآخر، إذا كنت مع مجموعة فإن استطعت أن تبقى في منى ولا يلحقك ضرر بالبقاء فيه إلى يوم عرفة فتبقى في منى ثم تلحق بهم في عرفة. وإذا كان يلحقك ضرر كأن تكون ممن لا يهتدي إلى مكانهم في عرفة، أو معك مثلا أناس من كبار السن الذين لو بقيت في منى لربما تضرروا في الذهاب إلى عرفة، فهنا تذهب معهم إلى عرفة ولا شيء عليك، لكن يكون قلبك يعني ممتلئا بتعظيم حرمات الله عز وجل وبحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شوق أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واجب هدي ولا أضحية؟ الهدي على كل متمتع، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كانت هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة، وإذا كانت مع زوجها وهي متمتعة وزوجها متمتع فعليها هدي وعلى زوجها هدي آخر. نعم، طيب الطواف أي لا مانع لا مانع لا مانع من حمل الحذاء. النيابة تكون عمن كان عاجزا عن الحج، يعني لا يستطيع أن يصل إلى الحج ولا يستطيع يعني يشق عليه الحج، كما جاءت المرأة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. فإذا كان لا يستطيع أو كانت المرأة لا تستطيع كبيرة في السن أو كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة تريب من يحج عنها ولا شيء في ذلك. نعم نعم أيوه أي نعم لا مانع ما دام حج عن نفسه يجوز أن يحج عنهم. ولا يرجع لا، هو السنة كما ذكرنا لك أنه يرمي الجمرات ثم يأتي بعد هذا طواف الإفاضة، ثم إذا رمى إذا طاف طواف الإفاضة يرجع إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق ويرمي بها الجمرات. إذا كانت صحته لا تسمع يرجع إلى منى ويبقى فيها يدرك المبيت، المبيت لا يمنع، الصحة لا تمنع من المبيت، لكن الرمي قد يوكل شخصا يبقى فيها حتى ينتهي. نعم نحن ذكرنا هذا الآن قبل قليل أيوه. قلنا قال العلماء يجوز بعد منتصف الليل، وقال بعضهم لا يجوز الخروج إلا بعد طلوع الفجر، أما الضعفاء يجوز لهم بعد منتصف الليل أن يخرجوا من عرفة من مزدلفة. فإذا استطعت أن لا تخرج قبل الفجر فافعل، وإن لم تستطع فبعد منتصف الليل على قول من ذكرنا من العلماء فإنه يجوز لك. نعم نعم يجوز يجوز يجوز نعم بعده ايوه يجوز نعم صلاة ركعتين بعد الطواف بعد العصر جائز أو لا؟ نعم يجوز، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا لها سبب يعني، فيجوز تجوز بعد العصر. العمرة عن أمك بعد أن تأتي بعمرة عن نفسك، إذا تأتي بعمرة عن نفسك جاز أن تأتي بعمرة، إذا تأتي بعمرة حية أيوة كبيرة في السن خلاص إذا أذنت لك أن تأتي بعمرة يجوز، إذا أذنت لك. نعم هذا الشخص كان يملك كان يملك المال ومحش كان يملك المال ومحش ومات وقدك المال للتركة والأولاد ديالو فرقوا ديك التركة، عنده بنت تزوجت، يجوز لها تحجب المال راجلها أم لا على أبيها؟ هي. الأصل إذا كان هذا الإنسان كان قادرا ومستطيعا على الحج ولم يحج أن يحج عنه من ماله، هذا الأصل أن يحج عنه من هذا المال قبل أن تقسم التركة على الورثة، لأن هذا حق لله عز وجل ومقدم على حقوق الورثة. لكن لو ما فعلوا هذا وأرادت ابنته أن تحج عنه من مالها أو من مال زوجها إذا رضي بذلك وطابت نفسه به فإنها تحج عنه وحجها صحيح إذا كانت قد حجت عن نفسها. نعم، إذا كنت حججت عن نفسك جاز أن تحج عن والدك. نعم جاز، يجوز عن أبيك أو عن أمك في الطواف والسعي. لا